يأمرون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة، أو قال ستة أو سبعة، يروى فيها كلها جائز. قال شيخنا: والمختار منها هو الذي اختاره الإمام أحمد، وهو ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا جاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا. قال أبو الخطاب: ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة، ونص أحمد خلافه. مسألة: فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود على قدر طاقتهم، لأن الله سبحانه قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره للآية. المقصود بصلاة الخوف الصلاة التي يصليها المقاتلون في حال الحرب، وهذا من الأدلة على تأكيد وجوب الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يسامح فيها حتى في هذه الحال الشديدة. في شدة الخوف تجب الصلاة، والأولى فعلها جماعة كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعتموه من أحاديث. ولكن إذا اشتد الخوف وداهمهم العدو واختلط المقاتلون ولم يمكن أن تصلى جماعة، فإن كل إنسان يصلي على حسب حاله. إن تمكنت جماعة من الصلاة جماعة صلوها جماعة، وإن لم يمكن صلاها كل إنسان على حسب حاله. إن استطاع أن يصليها قياما وقعودا ورفوعا وسجودا فعل، وإن لم يستطع إلا إيماء فإنه يومئ إلى جهة القبلة وإلى غيرها. فإن خفتم كما يقول الله تبارك وتعالى: فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقد رويت في صلاة الخوف كيفيات عديدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أي صفة صليت كانت هذه الصلاة جائزة. وقد رجح المؤلف هنا ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله من هذه الصلاة، وهي أن يقسم المقاتلون إلى فرقتين: فرقة تصلي مع الإمام ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية تنوي مفارقته وتتم لنفسها، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس لتصلي مع الإمام، وتبقى الطائفة التي صلت في الحراسة، ثم يصلي بهم ركعة وينتظرهم جالسا حتى يتم الركعة الثانية فيسلم بهم. وهذه الصلاة كما يقول كثير من العلماء خاصة بالسفر، إذا كان الخوف في السفر، يعني إذا كان القتال في سفر، لأن صلاة السفر تقصر. وهذه الكيفية التي رويت في القرآن الكريم ذكرت في القرآن الكريم والتي ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في غزوة ذات الرقاع إنما كانت في سفر. أما لو كان القتال في الحضر فإن الصلاة تؤدى تامة لا تقصر الصلاة الرباعية، ويصلي الإمام بكل طائفة ركعتين ثم تتم لنفسها ما بقي وتأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعتين التي تعتبر بالنسبة للإمام نهاية صلاته وتعتبر بالنسبة لهم بداية صلاتهم، ويسمون عليها ما بقي من صلاتهم ثم يسلم بهم الإمام. هذا إضافة إلى أن بعض العلماء اشترط أن يكون العدو في غير جهة القبلة، لأن العدو إذا كان في جهة القبلة لم يتمكن الإمام من صفهم إلى فرقتين بهذا الأسلوب. وعلى كل حال فمن صلى بناء على كيفية من الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة، وإن لم يتمكن المقاتلون من الصلاة جماعة صلى كل على حسب حاله، إن استطاع أن يصليها صلاة كاملة، وإن استطاع إن لم يستطع إلا إيماء فإنه يومئ ويفعل كل ما يحتاج إليه من الحركة والهرب واتقاء العدو. ويقاس على ذلك الخائف، من كان خائفا على نفسه أو ماله أو أهله وولده فإنه يقاس على هذا. فإذا كان العدو يطلبه أو السلطان يطلبه وهو يخشى على نفسه أو غريمه يطلبه فإنه يصلي على حسب حاله إن تمكن من أدائها بالكيفية المعتادة، وإن لم يتمكن إلا بالإيماء وهو هارب من عدوه فإنه يصلي إيماء يومئ بالركوع والسجود على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله هذه الكيفية المذكورة معكم هنا لأنها هي الكيفية الوحيدة التي ذكرت لصلاة الخوف في القرآن الكريم. في القرآن الكريم لم يذكر كيفية لصلاة الخوف إلا هذه الكيفية، فلذلك رجحها الإمام أحمد رحمه الله على غيرها من الكيفيات. لا، المجموعة الأولى تكمل صلاتها ثم تسلم لنفسها، تسلم لنفسها، والمجموعة الثانية يسلم بها الإمام، ينتظرها الإمام حتى تكمل الصلاة ثم يسلم بها. نعم. الإمام يبقى قائما، إذا قام للثانية تنوي المجموعة الأولى مفارقته وتتم لنفسها، ويبقى هو قائما حتى تأتي تنصرف المجموعة الأولى وتأتي المجموعة الثانية فتصف وراءه فيصلي بها ركعة، ثم ينتظرها في التشهد لا يسلم حتى تتم الركعة الثانية لنفسها ثم يسلم بها. في حالة القصر إذا كان القتال في سفر. نعم. وقوف صف وكتار صف أيضا ما تؤخذ من الآية. نعم، تؤخذ من الآية. من الآية. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء وبينه وبين الجامع فرسخ، فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها. فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، فهي واجبة لقوله عليه السلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم. رواه البخاري. وعن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في مقامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام الهامة، لأن الجمعة عيد الأسبوع بالنسبة للمسلمين، ولذلك شرعت هذه الصلاة حتى يلتقي فيها المسلمون وحتى يسمعوا الموعظة، لأن الخطبة هذه مشتملة على موعظة، وهي تلزم كما يقول المؤلف رحمه الله كل من تلزمه المكتوبة. والمقصود هنا كل من تلزمه صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تلزم المسلم البالغ العاقل الحر الذكر، فالمرأة لا تلزمها صلاة الجماعة، والطفل والصغير والمجنون ومن في حكمهم لا تلزمهم صلاة الجماعة أيضا، فمن باب أولى لا تلزمهم صلاة الجمعة. وقد دل القرآن الكريم على فرضية صلاة الجمعة، ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليها الإجماع من المسلمين. فأما دلالة الكتاب الكريم على وجوب الجمعة فهي في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله تبارك وتعالى فاسعوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له هنا عن الوجوب. وكذلك قوله وذروا البيع، فإن قوله ذروا البيع يعني اتركوا، والبيع مباح، فتحريم المباح هنا دليل، النهي عن المباح هنا دليل على أن ذلك إنما هو بسبب الخشية من تفويت الواجب، فلولا أن الجمعة واجبة لما نهي هنا عن البيع الذي هو مباح في أصله. وأما السنة فقد سمعتم هذه الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من التهديد والوعيد لمن يترك الجمعة، ولا يكون التهديد والوعيد إلا لترك واجب أو لفعل محرم. فتفويت الجمعة ترك لواجب، قال عليه الصلاة والسلام: فلا جمع الله شملة ولينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم. وهذا كله تهديد ووعيد، ولا يكون ذلك على ترك مندوب ولا على ترك مباح، وإنما يكون ذلك على ترك واجب أو على فعل محرم، وترك الواجب فعل للأمر المحرم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من الأعصار على وجوب الجمعة وعلى فعلها، فليس هناك شك في أن الجمعة فرض على من تحققت فيه شروطها. نعم. مسألة: تجب الجمعة بشروط، أحدها أن يكون مستوطنا، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو المقصود يعني وهو أن يكون يعني من تجب عليه الجمعة مستوطنا، والاستيطان هو الإقامة، الاستيطان هو الإقامة فيما اعتاده الناس أهل الحضر، أهل الحضر إما من البيوت المبنية بالحجر أو الطين أو الإسمنت كما في أيامنا هذه، أو من القصب. والمقصود بالقصب هو كل ما له عقد وامتداد من أنواع الزرع، وهو ما يسمى عند بعض الناس العشة، هذه أيضا لأنها علامة على الحضر والاستيطان. فلو كانت البيوت في بلدة من البلاد مبنية على هذا النحو من الأشجار والقصب، هذا قصب الذرة أو غيره، فإن هذا يعد من الاستيطان، وتجب الجمعة على من كانوا ساكنين بها إذا تحققت بقية الشروط. أو ما جرت به العادة بالبناء لا يضعن عنها صيفا ولا شتاء. هذا معنى الاستيطان، يعني الإقامة الدائمة، يعني الاستيطان يعني بالاستيطان الإقامة الدائمة. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم، لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت واجبة عليهم لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها وبإقامتها، لأن هذا من البيان الذي لا يجوز تأخيره. لو كانت واجبة عليهم لما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام تأخير تبليغهم بذلك، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم في أطراف المدينة دل ذلك على أنها لا تجب على من كان مثلهم، لأن أهل الخيام في العادة رحل، إن أقاموا فترة لا يقيمون فترة أخرى، وإنما هم يتبعون الكلأ والمرعى. نعم. ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به. المقصود بعموم البلوى شدة الحاجة إليه وكثرة احتياج الناس له. نعم. الشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه، لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم جمعة ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء، لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستتر لا يسمع أو غير مصغ، أو يكون النداء ضعيفا أو في حال هبوب الرياح، فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا في موضع إذا كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والمستمع سميعا غير ساه هو الفرسخ أو ما قاربه فيحد به. هذا هو ما اشترطه المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء بالنسبة لمن تجب عليه الجمعة، أن يكون بينه وبين المسجد مسافة فرسخ فأقل، أما لو كانت أكثر من ذلك فإنه لا يجب عليه السعي إلى الجمعة إذا لم يكن هناك مسجد بجواره. وهذا التقدير مأخوذ من ما فعله عثمان رضي الله عنه مع أهل العوالي، فإنهم صلوا معه العيد في يوم الجمعة فقال لهم من شاء أن يمكث ومن شاء أن يذهب فليذهب، فدل ذلك على أن الجمعة ليست بواجبة عليهم لأن بيوتهم في العوالي كانت تبعد عن المسجد أكثر من فرسخ. وكذلك قال العلماء إن صوت المؤذن في الأحوال العادية يسمع في حدود هذه المسافة، فلذلك يدخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لأن المطلوب منه السعي من سمع النداء، والذي يسمع النداء في العادة إنما هو الذي يكون في حدود هذه المسافة، وليس بالضرورة أن يسمع النداء كل إنسان بخصوصه حتى ولو كان قريبا للمسجد، فإن بعض الناس قد يكون قريبا من المسجد ولكنه أصم أو سمعه ثقيل أو يكون نائما أو متشاغلا عن سماع النداء، فإن هذا لا عبرة به، فإن الجمعة في حق هذا واجبة عليه، ولكن المعتبر الأحوال المعتادة فيما إذا لم يكن هناك مانع يمنع من سماع النداء فإن مسافة الفرسخ هي الحد المقدر لذلك. مسألة: إلا المرأة والعبد، لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. وقال طارق أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. مسألة: والمسافر لا تجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها بعرفة حيث كان مسافرا. لا تجب على المسافر ولا على المرأة ولا على العبد ولا على المريض، ولكن هناك تفصيل في هؤلاء بعضهم لا تنعقد به الجمعة، وبعضهم تلزمه إذا حضرها، فالمسافر لا تلزمه الجمعة، وإذا صلاها مع المستوطنين أجزأته، وكذلك المرأة والعبد لا تلزمهم ولا تنعقد بهم، ولكن المعذور كالمريض إنما سقطت عنه الجمعة نظرا للعذر، فإذا حضرها وجب عليه لأن حضوره لها دليل على ارتفاع العذر، ولو لم يستطع الحضور للمسجد لم تجب عليه، لكن ما دام أنه قد حضر إلى مكان الجمعة فإنها تجب عليه. مسألة: والمعذور بمطر أو مرض أو خوف. أما المعذور بمرض فلحديث طارق وقد سبق، وأما المعذور لمطر فلما روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة صلوا في رحالكم، متفق عليه. والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب لأن في الخروج فيه مشقة، أي المطر الشديد هو الذي يوجب العذر، وأما إذا كان المطر خفيفا، وقد حدد المؤلف رحمه الله المطر الخفيف والمطر الثقيل، فبين أن المطر الذي يوجب العذر هو الذي يبل الثياب، لأنه تحصل به المشقة، وأما غيره من المطر الخفيف فإنه لا تحصل به مشقة، فلا يكون عذرا مسقطا للجمعة. مسألة: وأما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. لم يقبل الله الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع: أحدها الخوف على المال من سلطان أو لص، أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار أو طبيخ على النار يخاف حريقة وما أشبه ذلك، فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة. هذه أمثلة للخوف، ولا ينبغي أن يظن أن الخوف مقصور فيها، ولكن هذه أمثلة. ما خشي الإنسان عليه من ماله، إذا خشي الإنسان على بعض ماله الفوت أو الغرق أو الحرق، فإن هذا يعد عذرا يسقط الجمعة. فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة، لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث. الثاني: الخوف على نفسه، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه، أو عدو أو سبع أو سيل. لذلك الثالث: الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا، أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف. طبعا ويقاس على ولده زوجته وأخته وأمه وقريبه الذي يشفق عليه، كل هؤلاء لو كان يخشى عليهم أو يرجو وجودهم في هذه الحال وقد ضاعوا منه، فإن هذا من الأعذار التي تسقط الجمعة. مسألة: وإن حضروها أجزأتهم، لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائمة ولم تنعقد بهم لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به. يعني المعذور يختلف عن بقية من تسقط عنهم الجمعة، من لا تجب عليهم الجمعة وهم المسافر والمرأة والعبد، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم. يعني إذا أخذنا بتحديد عدد الجمعة فإنهم لا يحسبون من العدد، لكن إذا صلوها مع الجماعة أجزأتهم عن صلاة الظهر. وأما المعذور فإنه إذا حضر، أيا كان عذره، إذا حضر الجمعة أجزأته ووجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوط الجمعة عنه إنما كان بسبب العذر، وإلا فهي واجبة عليه في الأصل، فحضوره هنا دليل على زوال العذر. مسألة: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعا، وآخر وقتها آخر وقت الظهر إجماعا فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد رحمه الله تعالى قال في رواية عبد الله: يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد، لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. أخرجه مسلم. وهذا يعني أنهم صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال. والسبب في ذلك عند بعض العلماء أن صلاة الجمعة ليس لها وقت محدد، وإنما هي منسوبة إلى اليوم، ولذلك تسمى باسمه فيقال صلاة الجمعة، فهي منسوبة إلى اليوم، واليوم يدخل بأول النهار، فلذلك تجوز صلاتها في وقت صلاة العيد، لأنه إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أصبحت الصلاة ممكنة في هذا الوقت وزال النهي، أما ما قبل ذلك فهو وقت نهي. فإذا جازت صلاة العيد في مثل هذا الوقت جازت صلاة الجمعة، لأنها منسوبة إلى اليوم، ففي أي يوم جزء من أجزاء اليوم في أول النهار أو وسطه أو مع الزوال في وقت بعد في وقت صلاة الظهر تجوز صلاة الجمعة. وقد ذكر الشارح رحمه الله هذا الحديث الذي بين فيه أن أبا بكر صلاها قبل الزوال وأن عمر صلاها